لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تتمة تفسير آيات الحج من سورة الحج، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما عن شعائر الله فهي أعلام الدين الظاهرة وأعمال الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين يطلق عليه شعائر الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله من أعمال دينه الظاهرة. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي الإبل المقلدة المهداة إلى بيت الله الحرام تذبح هنالك، التي يتقرب بها إلى الله هنالك في مكة، من شعائر الله. فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين دخل في شعائر الله سبحانه. الصلاة من شعائر الله، وكما قالوا قيام الليل شعار للصالحين، فالأعمال الظاهرة من الدين يطلق عليها شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحيانا وكما هو معهود في كتاب الله يكون للكلمة أكثر من معنى، ولكنها في موطن معين تحتمل معنى معين من المعاني. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، المراد بشعائر الله هنا البدن المهداة إلى بيت الله الحرام كي تذبح هناك قربة إلى الله سبحانه. وكذلك يدخل فيها هنا الأضاحي التي تنحر يوم النحر. ودل على ذلك أو دل على اختيارنا هذا المعنى قول الله تعالى بعدها: لكم فيها منافع، أي في شعائر الله هذه منافع إلى أجل مسمى، وهو إلى أن تنحر يوم النحر، ثم محلها إلى البيت العتيق. فقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله البدن والأغنام والأبقار التي تساق إلى البيت الحرام، وتعظيمها استثمانها واستحسانها ومراعاة أسنانها إذا كانت الشعيرة تحتاج إلى سن معين. فكلما استعظمت الناقة التي ستتقرب بها إلى الله فاستعظامك لها دال على تقوى قلبك. كلما بالغت في الانتقاء والاستحسان كانت هذه المبالغة في الانتقاء والاستحسان علامة على تقوى قلبك. فهناك من يبخل ويشتري الرديء يضحي به أو يقدمه كدم تمتع، وهناك من يستعظم الناقة أو يستعظم البقرة أو الكبش أو الناجة أو الجدي أو العنز، يستعظمها ويستحسنها يتقرب بها إلى الله سبحانه. فهذا الاستعظام دليل على تقوى قلبه. ولقد ذكر عدد كبير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ذكروا في هذا الصدد أن ابن آدم الأول الذي تقبل قربانه عمد إلى أحسن السنابل وأحسن الشياه كي يتقرب بها إلى الله سبحانه. ويقول بخيل عمد إلى أرض شيء فتقرب به إلى الله سبحانه فلم يتقبل قربانه آنذاك لم يتقبل قربانه آنذاك. على أي حال ذلك من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، واستحسان الذبيحة مطلب، ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 بدنا، وأمر عليا فنحر ما غبر من البدن فنحر علي 37 بدنا، فكان مجموع ما نحره النبي صلى الله عليه وسلم أو نحر له كان مجموع ما نحر النبي وما نحر له 100 بدنة. فهذا مع أنه لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع إلا 7 بدنة كفرض عن نفسه، ولكنه فعل الذي ذكر. ومن استعظام البدن ومن استعظام الشعيرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني التي كسرت وظهرت لها سنتان في مقدم الفم بدلا من الأسنان اللبنية التي تكون في صغرها، فالتي طردت الأسنان اللبنية وأخرجت سنتين في مقدم الفم يقال عنها كسرت، وهذه التي كسرت في غالب الأحوال يكون الكسر فيها في الغنم 6 أشهر فصاعدا، وفي المعز 1 سنة فصاعدا، وفي البقر 2 سنين فصاعدا، ومن الإبل 5 سنوات فصاعدا. فهذه الثني من كل هذه الأشياء، والنبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا الذي ذكر إنما هو في الأضاحي، أما في دماء التمتع وهذا أقول خلافا لعدد كبير من العلماء في المملكة الذين يفتون بأنه لزاما أن يتوافر في الهدي ما يتوافر في الأضحية من الشروط، أقول إن الله يسر على الحجيج إذ قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقوله جل ذكره فما استيسر يسهل على الحاج أمره، فإذا لم يجد الحاج مثلا إلا شيئا دون 2 سنين فله أن يقدمه كهدي ولا يتجه إلى الصيام، لأن الله قال فما استيسر من الهدي، هذا كلام الله سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله، ومن تعظيمها أيضا فضلا عن السن في الأضاحي ليس في دم التمتع السلامة من العيوب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها والعوراء البين وعورها والمريضة البين مرضها وعن العجفاء التي لا تنقي وقيل في العجفاء هي الخرقاء الطائشة، وقيل إنها الهزيلة الضعيفة، هناك شاة تجدها شبه مجنونة تجري وليست رزينة، أو تجدها هزيلة جدا، وكل ما كانت ذات عيب ظاهر واضح أشد من العيوب المذكورة فمن ثم تمنع في الأضاحي. كان النبي نهى عن العوراء البين عورها، فمن باب أولى العمياء البين عماها، فتكون هذا قياس مع الأولى في المنع. فكل ما كانت ذات عيب ظاهر واضح فحينئذ يمنع الشخص من التضحية بها. أما إذا كانت أمورا سهلة ويسيرة ومتحملة فلا بأس حينئذ. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم في هذه الشعيرة الناقة التي جعلتها شعيرة لله منافع إلى أجل مسمى، يعني لكم أن تحلبوها، لكم أن تركبوها، لكم أن تنتفعوا بأصوافها على قول إلى حين ذبحها. قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. فالأجل المسمى إلى أن يتم ذبحها أو نحرها. ولكل أمة جعلنا منسكا، إذا كنا يا أهل الإسلام جعلنا لكم وقتا للذبح ومكانا للذبح، فوقت الذبح يوم النحر ويوم التشريق، وإذا كنا جعلنا لكم مكانا للذبح فكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فجاج منا ومكة طريق ومنحر، إذا كنا جعلنا لكم ذلك فكل أمة أيضا جعلنا لها منسكا. وبهذا استدل من استدل من العلماء على أن الأضاحي كانت في الشرائع من قبلنا، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وإذا أطلق المنسك على موطن الذبح أو وقت الذبح، وكذلك فإن من العلماء من يطلق على العيد، من يطلق على العيد الوقت الذي تحدث فيه هذه الذبائح. قال ولكل أمة جعلنا عيدا، فإذا كان الله سبحانه جعل لكل أمة عيدا يذبحون فيه أو مكانا للذبح ووقتا للذبح يذبحون فيه، فإن الذي شرع الأعياد هو الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن الله أبدلكم خيرا منه، يعني من عيد اليهود الفطر والأضحى. فالذي يشرع الأعياد أوقات الذبح وأوقات الصلوات المعلومة هو الله، فليذكر اسم الله. فالأعياد أيضا تشاب بذكر الله، وإن كان فيها أنواع من التبسط واللعب أحيانا، لكن أيضا شرعت والمقصد من تشريعها إقامة ذكر الله. ولا يمنع أن يتخلل ذلك فرح، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فهذا يوم عيد، هذا عيدنا أهل الإسلام. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، استفيد من ذلك أمر ذو أهمية، ألا وهو أن المناسك شرعت لإقامة ذكر الله، وكذلك عموم العبادات شرعت لإقامة ذكر الله، عموم العبادات شرعت لإقامة ذكر الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. فالصلاة شرعت لذكر الله، والمناسك جعلت لذكر الله تعالى. وكذلك ورد في أثر موقوف إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. صلاة الجمعة شرعت لذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع للمحافظة على الأماكن التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهكذا المساجد أيضا بنيت لذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن. وهكذا عموم العبادات، وبالله التوفيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل، فنحن كمسلمين نخالف العالم أجمع في توجهنا، فإننا نتجه إلى الله وحده لا شريك له، نعبده، لا نعبد ربا سواه، ولا نتخذ معه إلها آخر. وغيرنا جعل لله شركاء، فمنهم من عبد مع الله صنما، ومنهم من عبد مع الله بقرة، ومنهم من عبد شمسا أو قمرا، ومنهم من عبد مع الله ملكا أو عبد مع الله بشرا. أما نحن فلا نعبد إلا الله. فهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا: فإلهكم إله واحد. وتواردت الآيات بذلك، وكل الدلائل العقلية والحسية كلها دالة على ذلك، فضلا عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولقد قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتتوالى الآيات لإثبات هذا الأصل الأصيل والتذكير به. فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام، أن يميتنا على التوحيد. وكلمة التقوى التي تتقى بها النيران، يتقى بها الجحيم، هي لا إله إلا الله، فلنكثر من ذلك. قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي استسلموا واخضعوا واتجهوا بقلوبكم ووجوهكم إليه. وبشر المخبتين، قيل في المخبت الخاشع الساكن لربه سبحانه وتعالى، وقيل إن المخبتين هنا فسروا بالآيات التي بعدها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والصابرين على ما أصابهم، لكن صبرهم ليس كصبر غيرهم، فغيرهم قد يصبر تجلدا، قد يصبر لكي يقال إنه صابر، قد يصبر خوفا على صحته من المرض، إلا أن أهل الخير وأهل الفضل صبروا ابتغاء وجه الله، صبروا على ما أصابهم ابتغاء وجه الله، والصابرين على ما أصابهم صبروا على الضر في الأبدان، صبروا على جهالات الناس وحماقات الناس، صبروا على إقامة التكاليف الشرعية عموما، صبروا عن الحرام فلم يفعلوه. وكل هذا الصبر ابتغاء وجه ربهم. الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يداومون على الصلاة، ونفعهم متعدي للخلق كذلك، ومما رزقناهم ينفقون، أن يخرجون. ثم قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الإبل جعلناها لكم من شعائر الله. والفرق بين البدنة والناقة أن البدنة هي ناقة، لكن قلدت للهدي أو قلدت للأضاحي. فإذا قلدت أو لم تقلد وعينت كي تنحر في مكة أو في منى فقد أصبحت بدنة. ومن ثم لما رأى النبي رجلا يقود ناقة قال اركبها، قال إنها بدنة، فعلم بهذا التفريق بين البدنة وبين الناقة. هي ناقة، لكن إذا كانت موجهة إلى بيت الله الحرام أو إذا كانت سيضحى بها يقال عنها آنذاك بدنة، البدنة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي جعلناها لكم من أعمال الدين الظاهرة. كانوا يقلدون البدن، يضعون في رقابها أشياء يعرف أنها مهداة وأنها ستكون هديا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فإذا كان ربنا سبحانه قال لكم فيها خير، فلا معنى لمنع الناس من الأضحية، ولا معنى لمنع الناس من التقرب إلى الله بالدماء، دماء التمتع. فإن هناك أقواما يقولون لا تضحوا وأرسلوا الماء إلى الفقراء في دولة كذا أو الفقراء في دولة كذا، وهذا القول منهم غير وجيه ولا مقبول، بل مخالف لهدي الله، لأمر الله وهدي رسوله. فإذا كان ربنا سبحانه قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فلا معنى إذن لتخذيل الناس عن هذا. والله قال لكم فيها خير، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب. فلا معنى إذن لتثبيط الناس عن الأضاحي، ولا معنى لتثبيطهم عن الإكثار من الثلج، ثلج الدماء يوم النحر. فإذا علينا أن نكثر ما استطعنا من الدماء كما بين الله إذ قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. ولا قول بعد قول الله تعالى، ولا معنى لتقديم عقل أي بشر مهما كان على كلام الله وكلام رسوله. قال تعالى لكم فيها خير، لكم فيها خير، هذا كلام الله سبحانه. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه صفة نحرها، أن تقوم على ثلاثة أرجل والرجل الرابعة اليسرى معقولة، يعني مضموم الساق إلى الفخذ ومربوطة هكذا، الرجل الرابعة اليسرى، فتكون حينئذ صافة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا قامت على ثلاثة أرجل معقولة الرجل الرابعة اليسرى، وبعد ذلك يوجه وجهها إلى الناحية الأخرى وتطعن عند اللبات وهي نقطة اتصال الرقبة بالجسم طعنا، ليس إمرارا للسكين إنما طعنا، يسمى هذا النحر. فالنحر الطعن عند اللبات، أما الذبح فإمرار السكين. فإذا وجبت جنوبها سقطت بجنوبها على الأرض وأنهر دمها من ثم، فكلوا منها، أي حلت حينئذ للأكل منها، كلوا منها إذا طهيتموها، أو كلوا منها. فقد ورد في بعض الآثار أن النبي أكل من الكبد أحيانا وهي نيئة، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا المتعفف والمتعرض بالسؤال. فإذا يسوغ منها الإداء لقوله تعالى وأطعموا القانع، ويجوز منها ويسرع التصدق أيضا منها لقوله تعالى والمعتر، وهو السائل المتعرض بالسؤال. وقيل القانع الساكن أيضا في بيت الذي لا يسأل. وكم نطعم القانع وكم نطعم المعتر وكم نأكل منها؟ لم يبين ذلك في كتاب الله عز وجل، فالأمر فيه على التوسعة، الأمر فيه على التوسعة، لك أن تأكل جزءا وأن تطعم جزءا من غير تقييد، أو تؤدي جزءا وتتصدق بجزء من غير تقيد بكم معين، بكم معين. فالذي يقولون تثلث الأضحية من حججهم الآية كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والذين قالوا تنصف قالوا إن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولا دليل في هذه ولا في تلك على هذا التعيين بالنصف أو بالثلث، والله أعلم. قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فترى الناقة، الحمد لله لعلكم تشكرون، فالحمد لله، ترى الناقة الهيولية الضخمة، ناقة ضخمة هائلة يقودها طفل صغير وهي تمشي وراءه مطيعة، والفأرة الصغيرة فأرة لا يستطيع أكبر رجل أن يقودها ولا أن يذللها. فهذه الناقة إلا قهرا استطاع أن يقهرها، فالذي ذلل الناقة هذه لك وسخرها لك هو الله سبحانه، وإلا فالناقة إذا قامت عليك وقعدت دمرتك، لكن ربي ذللها لك. ذلل الله أشياء ولم يذلل الله أشياء، فترى النمر لا يذلل أبدا، بل إن رآك يفتك بك، وناقة هائلة عظيمة مذللة لك، حية صغيرة لا تذلل لك، وناقة ذللت لك. كذلك سخرها لكم، عفوا، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله الغني عنا وعن قرباتنا التي نتقرب بها إليه، فهذه اللحوم لن يلحق الله منها شيئا سبحانه وتعالى، فهو الغني، لن يلحق الله، عفوا، لن يلحق الله منها شيء، هو الغني سبحانه. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يريد أن يعرف وهو العليم، لكن علما ينبني عليه الثواب والعقاب، ولكن يناله التقوى منكم، يحب منكم أن تكونوا من المتقين. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، فالله أكبر والحمد لله، والحمد لله والله أكبر. لتكبروا الله على ما هداكم، على ما وفقكم لاتباع شرعه وللإسلام له سبحانه وللإيمان به وبرسله، وبشر المحسنين. ومن المحسنون؟ المحسنون هم الذين يفعلون النفل بعد الفرض، فالذي يفعل النفلة بعد الفريضة محسن، يصلي فريضة ويتبعها بنافلة محسن، يتصدق بالصدقة بالزكاة المفروضة ويتبعها بصدقة تطوع محسن. فالمحسنون يفعلون الفرض بعد النفل، عفوا، يفعلون النفل بعد الفرض، حج فريضة وتطوع بأخرى، اعتمر وتطوع، فهذا محسن. والمحسنون أيضا الرحماء عند الذبح، الرحماء عند النحر. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالمحسن رحيم، والإحسان تدخل في معانيه الرحمة، والمحسن كذلك الذي لا يرائي، المحسن الذي يعبد الله مراقبا له. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان يدخل في معانيه العفو عن الناس والصفح عنهم. قال تعالى في كتابه الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولقد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل القصاص والإحسان العفو، والمعنى إن الله يأمر بالعدل، يأمر الحكام إذا حكموا بالعدل، ويرشد الصالحين إلى الإحسان الذي هو العفو، والله تعالى أعلى وأعلم. فالذين تقربوا بالأموال وبذلوها قربة لله واشتروا من خالص مالهم وطيب أموالهم الأضاحي، واشتروا دماء يهدونها كدماء تمتع أو قران، يسوقونها إلى مكة أو يذبحون الأضاحي في بلادهم، هؤلاء المحسنون بشرهم يا رسول الله، بشرهم بماذا؟ بشرهم بثواب أعمالهم، بشرهم بجنات ربهم، بشرهم بعفو الله، بشرهم بالخلف عليهم. إذ الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فقوله تعالى: وبشر المحسنين، أجمل التبشير هنا، أبشر المحسنين بماذا يا رب؟ فإذا أخفيت البشارة فهي شيء عظيم، إذن بشرهم بجنات النعيم، بشرهم بأن الله يخلف عليهم، بشرهم بأن الله يغفر لهم، بشرهم بإكرام الله لهم. فبشر المحسنين. ومجيئها في هذا المقام أيضا تبشير وتسرية عن الذين بذلوا الأموال مرضاة لله سبحانه وتعالى، وعظموا شعائر الله مبتغين بذلك وجه الله سبحانه. وبشر الرحماء الذين يلزمون الرحمة في أعمالهم، وبشر المحسنين. جعلنا الله إياكم من أهل الإحسان، وبشرنا الله إياكم بكل خير من خير الدنيا والآخرة. هذا وبهذا القدر أستدعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.